يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل حال الشخص من رجل إلى أنثى والعكس؟ هذا يفهم جوابه مما سبق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.